أحبة في البداية لا أدري هل طبعا كما ذكرت أخوتي الأحبة في البداية لا أدري هل يعني كان الصوت مسموعا في البداية أم لا. كما ذكرنا أن هذه المقدمة مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله، فهي مقدمة لعلم التجويد ولمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وبين فيها أمور من هذه الأمور ما نحن فيه اليوم وما كنا فيه في الدرس السابق، وهو الصفات. الصفات أخوتي الأحبة اللازمة التي تلازم الحرف، ولولا هذه الصفات بارك الله فيكم لاتحدت بعض الحروف وتشابهت الأصوات، ولكن نحمد الله على هذا الأمر الذي أعطانا إياه من نعمة أن هناك ما نتفاهم به وكذلك ما نقرأ به كلامه سبحانه وتعالى. وتوقفنا في الدرس الماضي أخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله: وسبع علو خص ضغط قض حصر، أي انتهينا ولله الحمد من الصفات التي تتعلق بالنفس والصوت، الهمس والشدة والرخاوة والهمس والجهر والشدة والرخاوة وما بينهما في قول الناظم وبين رخو والشديد لنعمر. اليوم بارك الله فيكم نتكلم في الأمر الثالث الذي تكلمنا فيه في البداية، وبينا أن هذه الصفات تتمركز على ثلاثة أشياء، وهي النفس، الصوت، اللسان. النفس، الصوت، اللسان. ومن هذه الأمور أخوتي الأحبة اليوم نأخذ ما له علاقة باللسان. فقال الناظم رحمه الله: وسبع، وفي رواية أخرى وسبعة، رواية وسبع وهو الأشهر. تقطع الصوت ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت متقطعا؟ جيد، الحمد لله. فإذا أخوتي الأحبة، والأشهر بالضم وسبع، وورد أيضا في عين علو بالضم والكسر، علو وعلو بالضم والكسر. وهنا أخوتي الأحبة من تمام يعني ما نأخذه بارك الله فيكم أن نتعرف كذلك على ما يأتي في النسخ الأخرى، أو ما تأتي بعض الألفاظ مغايرة مع النسخ التي أخذناها سندا عن شيوخنا حفظهم الله، كما هو سوف يأتينا إن شاء الله في دروس قادمة في قوله: من لم يجود القرآن آثم. هناك نسخة أخرى: من لم يصحح القرآن آثم. ولكن علينا أن لا نأتي ونقول بقول واحد ونصر على هذا القول، علينا أن نأخذ بجميع الأقوال، ولكن المطلوب من أراد أن يأخذ السند عليه أن يتبع ما في سند شيخه، يقدم ما في سند شيخه ثم يذكر الأقوال الموجودة في الأسانيد الثانية أو في النسخ الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن أخوتي الأحبة في قول الناظم رحمه الله: وسبع علو خص ضغط قد حصر، ألا يوجد مخطوط أصل الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ نعم أخي أبو علي، هناك من قال أن هناك نسخة خطية أو فيها خط الإمام ابن الجزري رحمه الله، كما ذكره الدكتور أيمن سويد حفظه الله، قال: هذه النسخة التي معي هي النسخة الخطية أو من النسخ الخطية التي عليها خط الإمام ابن الجزري رحمه الله، قال هذا. ولكن يعني لا يمنع أن هناك نسخ أخرى. نعم، فعند قول الناظم رحمه الله سبع علو أخوتي الأحبة، نأتي أولا إلى ما يرادفها من البيت الأول. ما هو الذي يرادف وسبع علو من البيت الأول من قول الناظم رحمه الله صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل؟ ما هي الصفة التي تكون مقابلة لهذه الصفة؟ مستفل، أحسنت أخي أبو عزيز، كلمة مستفل. وعلمنا أخوتي الأحبة كيف نأخذ الصفة وضدها من الصفات التي أتى بها في أول بيت. قلنا من أمرين: الأمر الأول وهو الأسلوب البلاغي، الأسلوب البلاغي الذي اتخذه الناظم رحمه الله، وهو باللف والنشر المرتب. نعم أحسنتي، باللف والنشر المرتب. ثم الأمر الثاني وهو بالأمر العقلي كما ذكر الأخ أبو عزيز بارك الله فيه. وعكسها مستفل، وها قال وعكسها، نعم، أي وضد العلو هو الاستفال كما ذكر الزمزم. فعندنا بارك الله فيكم إذن أمران نأخذ منهما الأضداد: الضد الأمر الأول وهو الأسلوب البلاغي، وهو الأمر العقلي. الأمر إذن بارك الله فيكم، قصد الناظم رحمه الله سبع علو خص ضغط قذ حصر يقصد بها صفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء. وهنا الناظم رحمه الله ذكر حروف الاستعلاء وحصرها في كلمة أو في جملة، قال خص ضغط قذ، وهي سبعة أحرف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه هي الحروف التي يستعلي بها اللسان، يستعلي بها اللسان. فالقصد هنا بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، القصد هل الحروف هي التي تستعلي، هل هي الحروف تكون مستعلية، هل الحروف تكون مستعلية؟ اللسان، نعم أحسنتم، نعم اللسان هو الذي يستعلي وليس الحروف، وليس الحروف. ولكن تجوزا يقال هذا كما قاله الإمام الجزري رحمه الله: وسبع علو، أي هذه الحروف السبعة التي يستعلي بها اللسان، يستعلي بها اللسان. فالاستعلاء، نعم فالاستعلاء بارك الله فيكم في اللغة، الاستعلاء ما هو الاستعلاء في اللغة؟ هو أمر معروف عندكم معناه في اللغة الارتفاع، نعم ارتفاع أو العلو، الارتفاع أو العلو. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح ما اصطلح عليه أهل التجويد، نعم طلب العلو، والاصطلاح ما اصطلح عليه أهل التجويد هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. هذا ما قاله كثير من العلماء، نعم هذا ما قاله كثير من العلماء، ارتفاع اللسان أو ارتفاع جزء من اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. نعم الآن نأتي إلى هذا الجزء الذي يرتفع، لأن عندنا في الحروف إخوة الأحبة يرتفع بها جزء من اللسان كالجيم والشين والياء. نقول في مخرجها أن الجيم من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ونقول أيضا في أي ذلك، وفي الياء طبعا غير المي، نقول في الشين أيضا، كلها ترتفع فيها اللسان. ولكن كما قال الأخوة الآن، نعم كما قال، الجزء المخصص لارتفاع اللسان للإتيان بصفة الاستعلاء هو أقصى اللسان. وأين هذا الأقصى أخوة الأحبة؟ هو الذي يكون بين أقصى اللسان، الجزئية هذه بالضبط هي التي تكون بين أقصى اللسان ووسطه. انظر أخوة الأحبة، هناك مخرج القاف والكاف، ومعنا مخرج الجيم والشين والياء. بين هاتين أو بين هذين المخرجين هذا الجزء الذي، نعم الذي يكون فيه الارتفاع. فعند ارتفاع هذا الجزء من اللسان يفخم الحرف، يفخم به الحرف. الآن نأتي إلى أمر مهم وهو أمر تطبيقي لابد منه. عندما نقول دائما بماذا يفخم الحرف، تقولون بارتفاع ما بين أقصى اللسان وسطه. إذن هل هناك علاقة للشفة في تفخيم الحروف؟ هل هناك علاقة للشفة في تفخيم الحروف؟ لا. نعم أحسنتم، لا يوجد، لا يوجد أمر في الشفة لتفخيم الحرف. نعم، فسبحان الله هناك كثير من القراء ومن الطلبة من يأتي بالتفخيم من الشفة، فنحذر من هذا، نحذر من هذا، لأننا الآن علمنا الموضع الذي يفخم فيه الحرف، يفخم فيه الحرف. وأنت منهم أخي الشفاء، نعم إن شاء الله، يعني الآن علمت كيف يفخم الحرف، فإذا تترك هذا الأمر. نعم تترك هذا الأمر. من وين يأتي تفخيم حرف الباء خطأ؟ نعم سوف نأتي هذا إن شاء الله. نعم نأتي الآن بمثال. الآن حروف الاستعلاء السبعة معروفة، عندما نريد أن نقول مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله، نريد أن نقول مثلا كلمة خالدين، نلاحظ خالدين، عندما يأتي القارئ يقول خالدين، لا نحتاج إلى رؤيته، بالسماع يبين هذا. سبحان الله، شيخنا كان يقول لشيخه، ومن مشايخه كان الشيخ محمد فتح رحمه الله، نعم كان هذا الشيخ ضرير، وكان عندما يقرأ القارئ فيقول له لا تحرك شفتيك، فكان نعم فكانوا أو فكان شيخنا في ذاك الوقت يعني صغير السن، فيقول للشيخ يسأله بعد ذلك، يقول يا شيخ يعني أنت يعني ما تشوف يعني حركة شفتي القارئ، فكيف تعلم هذا؟ فقال له لأنه يأتي بصوت الواو في هذا الحرف، فيخلط الألف بالواو، وهذا لم يقل به أحد ولم تأتي به الرواية. عندما يقول مثلا الطامة خالدين، فماذا يفعل؟ أو يقول مثلا غني غني، هذا كأنه يشم الحرف بصوت الضم أو بصوت الواو. فإذا علينا، نعم علينا بارك الله فيكم، علينا أن لا نستخدم الشفتين أبدا في حروف التفخيم، فقط الشفتين لها علاقة بحروف الشفة الأربع وبحركة الضم فقط للإتيان إلى الأمام فقط، هذا هو حركة الشفتين لهذه الحروف الأربعة، والضم الشفتين حال الضم. نعم كذلك بارك الله فيكم، مما يقوله شيخنا حفظه الله، يقول من أراد أن يتمرن على هذا عليه أن يأتي بهذه الألفاظ أو أن يأتي بمفردات الحروف أمام المرآة، يعني يجلس أمام المرآة ويتمرن ويلحظ عنده حركة الشفتين، فعليه أن يقول قاء وليس قو، طاء وليس طو. وسوف تلاحظون عندما تركزون إن شاء الله، سوف تلاحظون من القراء من يفعل هذا، وكثير كذلك ما يأتي في لفظ الجلالة سبحان الله، عندما تقصد الشيخ عبد الجليل، أي يعني الشيخ الذي أتكلم عنه، لا طبعا أنا لما أقول شيخي يعني أتكلم عن الشيخ محمد سعيد الحسيني الأفغاني، نعم أتكلم عن هذا الشيخ، نعم وهذا الشيخ عبد الجليل جزاه الله خيرا كذلك من شيخنا. نعم وكذلك عندما نقول هذا الأمر يعني ذكرته لكم، وعندما أتكلم في الوقف والابتداء أقصد فيه شيخنا كذلك الدكتور فريد حفظه الله، وعندما نقرأ في القراءات فشيخنا الشيخ محمد سعيد والشيخ خالد الشاعر، ومنهم الشيخ كذلك من قرأنا عليه في رواية حفص من طرق القصر المنفصل أيضا الشيخ أحمد محمود وهو أخ مصري جزاه الله خيرا. نعم، فإذا بارك الله فيكم، عندما نأتي بالتمرين علينا أمام المرآة لكي نتفادى هذا الموضوع، نتفادى هذا الموضوع. الآن أخوتي الأحبة، علمنا هذه الحروف السبعة وهي حروف التفخيم وهي حروف الاستعلاء، الناتج من الاستعلاء هو التفخيم، من الاستعلاء هو التفخيم، فكلما أتينا بارتفاع هذا الموضع من اللسان سوف ينتج عندنا تفخيم، سوف ينتج عندنا تفخيم في الحرف. ولذا قبل قليل من سأل عن الباء يقول هناك من يفخم الباء، بما أن ليس له علاقة باللسان، فالأصل أن يقول مثلا باطل، برق، بهم، بذي، فكيف يفخم هذا الحرف عنده؟ أمران، إما أنه أولا، إما أنه عنده ارتفاع في هذا الموضع من اللسان، وإما أنه يملأ الفم بصدى الحرف فيكون هناك هواء في فمه فيفخم هذا الحرف. نعم، بامتلاء الفم بالهواء، أحسنت أخي آدم، عندما يقول ب ب نلاحظ أن جانبي يعني الوجه ما نسميه بالخد نلاحظ أنه فيه انتفاخ قليل، فسوف يكون الحرف مفخم، وهذا كثير كذلك يعني ما ننبه عليه دائما في حال القراءة. نعم، وتفخيم الألف مصدره الحلق. الآن نأتي أختنا مسرة إلى ما هو يفخم أحيانا، ما هو يفخم أحيانا، هل يأخذ صفة الاستعلاء أم لا؟ والحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا هي ثلاثة أحرف، هي الراء واللام والألف، أحسنت الشفاء. نعم، هذه الحروف الثلاثة هل تأخذ صفة التفخيم؟ هل تأخذ صفة الاستعلاء؟ هل يرتفع بها اللسان عند النطق بهذه الحروف الثلاثة حال التفخيم أم لا؟ الكل يجرب الآن، عندما نقول الله الله، عندما نقرأ في رواية ورش مثلا كلمة الصلاة الطلاق، هل الجزء المطلوب من تفخيم الحروف السبعة يكون فيه كذلك ارتفاع للام أو للراء عندما نقول مثلا الرحمن الرحيم، يبسط اللسان وسطه يرتفع اللسان؟ نعم نعم، أي جزء يرتفع اللسان؟ هو نفس الجزء الذي نحتاج إلى التفخيم منه، وهو ما بين أقصى اللسان ووسطه. أخي ابن عمر، هذا هو الجزء المحدد لماذا؟ لتفخيم الحروف، سواء كان الراء اللام كانت الحروف السبعة فهي تفخم بهذا الجزء، أما وسط اللسان طبعا هذا من محل مخرج الحرف، عندما نقول الرحمن الرحيم هذا الجزء مخرج الحرف، لذلك قلنا أن الجيم والشين والياء عندما نقول أج أي أش كذلك هناك ارتفاع في وسط اللسان، لماذا لم تفخم هذه الحروف الثلاثة؟ لأن الجزئية المطلوبة في تفخيم الحروف لم ترتفع مع هذه الحروف حال النطق بها فلذلك رققت. نأتي إلى حرف الألف، حرف الألف بارك الله فيكم، إخراج الباء من ظاهر الشفة وليس من باطنها يفخمها. نعم، نحن قلنا قبل قليل أن حرف الباء، حرف الباء وحرف الفاء، ومن الحروف التي ليس لها علاقة أصلا باللسان، تفخم بملء الفم بصدى الحرف، يكون هناك هواء في الفم، يكون هناك هواء في الفم. لكن عندما نقول ظاهر الشفة، عندما نقول أب، هذه أنا أنطقها الآن بظاهر الشفة، يعني بحل الميم، نعم أب بظاهر الشفة، ولكن لم تفخم عندي، أب أب، نلاحظ. ولكن كيف تفخم هذه الحروف؟ تفخم نعم في امتلاء الفم بصدى الحرف، هواء كثير في الفم، أب ب ب ب بهذه الطريقة، وأنا أنطقها من مخرجها أيضا. يجو لي المصدر من الحلق عند مد الصوت بالتفخيم. طبعا الصوت كله يأتي كما ذكرنا هو انطلاقا من المزمار، وهو كما قلنا من بين أوتار الصوت أو الأحبال الصوتية، يندفق من هذا المكان، يندفق من هذا المكان. ولكن لنأتي إلى حرف الغين وحرف الخاء، هذه حروف ليس لها علاقة باللسان، أليس كذلك مسرة؟ أليس كذلك حفصة؟ عندما نقول مثلا أغ، ليس لها علاقة باللسان، ولكن نحاول أن لا نرفع اللسان في الموضع المحدد وهو بين أقصى اللسان وسطه، ونلاحظ كيف يقرأ القارئ. مثلا غني، غ غ غ، سوف ينحط عنده اللسان في قاع الفم، غ خ خير خير خير، نلاحظ أنه ينزل باللسان فيكون عنده مرقق، ولكن عندما يرتفع اللسان فيقول خير غني بهذه الطريقة سوف يفخم الحرف. وهذا طبعا مصطلح اصطلح عليه جميع علماء التجويد من غير استثناء، من غير استثناء، أن علاقة التفخيم بماذا؟ بارتفاع اللسان وانخفاضه، فإن انخفض رقق الحرف وإن ارتفع فخم الحرف. ولكن من العلماء رحمهم الله من خصصوا هذا الموضع، وهو قالوا مؤخرة اللسان، وبالتحديد بين أقصى اللسان ووسطه، بين أقصى اللسان ووسطه. وقلنا الذي يستعلي ليس الحرف وإنما اللسان، اللسان هو الذي يستعلي بهواء وصوت ثم يكون هذا الحرف مفخما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، قلنا قبل قليل، يعني نشط عن الموضوع أحيانا، ولكن إن شاء الله يكون في صلبه، حرف الألف، حرف الألف هل هو حرف يرتفع فيه اللسان أم لا؟ هل حرف الألف يرتفع فيه ما يرتفع فيه عند حروف السبعة أم لا؟ يتبع ما قبله. نعم أحسنت أخي آدم، يتبع ما قبله. كيف يتبع ما قبله؟ لأن هذا الحرف بارك الله فيكم هو صوت، نعم هو صوت، ليس له أصلا موضع كما تعلمون، لذلك قيل أنه هو صوت مقدر أو مخرجه مخرج مقدر. فعندما نأتي بما قبله وهو مفخم، فالحركة التي تتبع الحرف فتفخم مع الحرك مع الحرف. فعندما نقول قاء، نلاحظ أن الفتحة، حركة القاف هنا الفتحة فخمت وأطلنا بها الصوت، فماذا فعلنا؟ ففخم هذا الصوت الزائد معها، فلذلك قلنا أن الألف تفخم مع ما قبلها وترقق مع ما قبلها. وسوف يأتينا إن شاء الله هذا في محله عند قول الناظم رحمه الله: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم نفض الألف. سوف يأتينا حرف لا أصل له، أي لا يتبع ما قبله. سبحان الله، كيف لا يتبع ما قبله؟ هو يتبعه تفخيما وترقيقا، ولكن نقول أن هذا الحرف ليس له موضع معين كما بيناه في باب المخارج، نعم بل له مخرج، نعم بل مخرجه مقدر، ولكن من نعم فهو يتبع ما قبله، نعم لا نقول لا يتبع ما قبله بل هو يتبع ما قبله، نعم. فإذا هذه الحروف السبعة يلزمها التفخيم، الذي نريد أن نصل إليه الآن أن هذه الحروف السبعة خصة وغط قض يلزمها التفخيم، سواء كانت مفتوحة، سواء كانت مضمومة، سواء كانت مكسورة، سواء كانت ساكنة، فهي فيها التفخيم، فيها التفخيم. فلذلك أخوتي الأحبة، من رقق حروف التفخيم خرج عن إما عن الحرف نفسه وإما عن اللغة العربية، لأن عندما يرقق مثلا حرف الصاد سوف يكون سينا، عندما نقول بدل أن نقول صاء يقول سا، نعم كما هو سوف يبين الناظم رحمه الله، وسين الفرق بين عسى وعفى، عسى وعفى كما سوف يبين في بعض يعني المواضع يبين الناظم رحمه الله، كما هو في قصمنا وقسمنا، يلاحظ نعم الضاد الضاء تكون ذالا والطاء تكون تاء، وقالوا نعم محذور ومحظورا، نعم هناك من قال كذلك أن الضاد الأصلية الصحيحة لو لم تفخم سوف تخرج عن اللغة العربية. فإذا عندنا أولا أن بعض الحروف ممكن لو إذا لم تفخم نعم مسطور ومستور ممكن، نعم أحسنت، نعم أو أحسنت نعم. فإذا هذه الحروف تخرج عن حرف إلى حرف آخر، ولكن مثال بارك الله فيكم، لو قلنا حرف القاف أو حرف الغين أو حرف الخاء، عندما نقول مثلا بدل أن نقول مثال قال نقول قال قال، نعم الآن نأتي شيخ محمد إن شاء الله، نقول قال أو نقول مثلا غني أو نقول مثلا صغي عفوا مثلا نرقق مثلا الخاء مثلا خالدين خالدين، هل الآن هذا الحرف خرج من محله أو من حرف إلى حرف آخر؟ أن نقول أنه الاستعلاء حق الحرف ومستحقه التفخيم، الآن نأتي له إن شاء الله خيانا. هل خرج من حرف إلى حرف آخر؟ لا لم يخرج، ولكن السؤال خرج من مخرجه، نعم خرج من مخرجه ولكن لم يخرج إلى حرف آخر، نعم نعم فقط نزلنا من مستوى التفخيم. أحسن أخي أبو عزيز، الآن نأتي إلى نقطة وهذا ما يردده شيخنا حفظ الله دائما، يقول هل في اللغة العربية خاء، هل في اللغة العربية خاء، هل في اللغة العربية غاء، هل في اللغة العربية قاء؟ لا يوجد، أليس كذلك؟ والقرآن الكريم نزل بأي لغة؟ القرآن الكريم نزل بأي لغة؟ باللغة العربية، أليس كذلك؟ باللغة العربية. فإذا كيف نأتي بحروف ليست من اللغة العربية؟ فإذا علينا أن نلتزم، أن نلتزم بما هو عربي، نعم بلسان عربي مبين، نعم نلتزم بهذه الحروف الصحيحة ولو لم تختلف أو ولو لم ينطق بحرف آخر، فعلينا أن نأتي بالحرف كما هو لكي يكون أو تكون القراءة باللغة العربية الفصيحة الصحيحة كما نزل بها القرآن الكريم، وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وكما أمرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. فإذا صفة الاستعلاء صفة مهمة، صفة تجعلنا إما إذا لم إن لم نأتي بها إما أن تجعل الحرف إلى حرف آخر، وإما أن تجعل اللغة إلى لغة غير لغة عربية فصيحة صحيحة، فعلينا أن نلتزم بهذا. نعم. أما سؤال الأخ آدم بارك الله فيه ذهب إلى الأعلى فقال هل نقول أن أنه الاستعلاء، هل نقول أن الاستعلاء حق الحرف ومستحقه ومستحقه التفخيم؟ طبعا حق الحرف هو الاستعلاء، وينتج من هذا الاستعلاء التفخيم، وينتج من هذا الاستعلاء التفخيم، وهذا في الحروف أخي آدم بارك الله فيك في حروف خص ضغط قل. أما بالنسبة لللام والراء والألف قال العلماء نعم أبو إسحاق قبل قليل قلنا هذا في البداية. نعم جزاك الله خيرا، سوف أذكره مرة أخرى لا معنى إن شاء الله. نعم قلنا أن يكون مستحق في الحروف الثلاثة، أما بالنسبة للحروف السبعة فهو مستحق هو التفخيم والاستعلاء والتغليظ والتجسيم كلها بمعنى واحد، فينتج عن ارتفاع اللسان المحدد له أخي أبو إسحاق في بين أقصى اللسان وبين وسط اللسان، إذا ارتفع هذا الموضع في الحروف السبعة فنتج عنه التفخيم. فلذلك عندما نقول وحددنا الموضع هذا أخي أبو إسحاق، عندما حددنا هذا الموضع فإذا خرج الكاف، خرج الجيم، خرجت الشين، خرجت الياء، كل الحروف التي لا يرتفع في هذا الجزء المعين بارك الله فيك فهو من الحروف المرققة. وهناك الأمر واضح أخي أبو إسحاق، فهو إذا ليس هو الأقصى المعين بالأقصى وإنما بين الأقصى ووسط اللسان، وهذا ما ذكرته في البداية في التعريف، قلنا الموضع الذي يفخم فيه الحرف هذا الموضع، لذلك يعني الكاف كما قال الأخ أبو إسحاق يرتفع فيه أقصى اللسان، نقول أج يرتفع فيها اللسان، ولكن الموضع المراد هو هذا الموضع إن شاء الله. الآن بارك الله فيكم نأتي نعم طبعا الصفة المقابلة لها، الصفة المقابلة لها هي صفة الاستفال، هي صفة الاستفال، والاستفال في اللغة الاستعلاء في اللام والراء، بينا هذا يا أخي نصرة أو الأخت نصرة، نعم بينا هذا الاستعلاء في اللام والراء، بينا هذا الأمر قبل قليل وقلنا أن اللام والراء والألف تفخم هذه الحروف وتكون كما ذكرها بعض العلماء شبه مستعلية، أي أنها تستعلي أحيانا وينخفض بها اللسان أحيانا أخرى، فيرتفع فيها هذا الموضع ليس غيره، نعم ليس غير هذا الموضع الذي يرتفع سواء في اللام أو في الراء. عندما نقول الله أنت تلاحظ أن هناك ارتفاع في مقدمة اللسان، ولكن أيضا يكون هناك ارتفاع في بين أقصى اللسان ووسطه، ويكون اللسان مقعرا وسطه ينزل ويرتفع في الجانبين، الجانب الأمامي هو للمخرج والجانب الخلف هو لصفة الاستعلاء. نعم قبل أن ننتقل الاستفال بارك الله فيكم، هناك من قال أن في حرف الحاء وفي حرف العين كذلك هناك تفخيم، فيها حق الحرف ومستحقه التفخيم. قلنا بارك الله فيكم، قلنا قبل قليل على سؤال جواب السؤال الذي أسأله الأخ آدم، قلنا أن الحروف المستعلية السبعة ناتج الاستعلاء التفخيم، فحقها التفخيم، وقلت قبل قليل من لم يأتي بهذه الصفة صفة الاستعلاء لكي يفخم هذا الحرف فأتى بنقص في حق هذا الحرف، فخرج إما إلى حرف آخر وإما إلى لغة غير اللغة العربية. فلذلك البعض قال أنه لحن جلي حتى لو أنه لم يخل بحرف إلى حرف آخر، ولكن في حرف اللام والراء والألف قالوا أن من مستحق هذا الحرف التفخيم. لماذا؟ لأنه يفخم أحيانا ويرقق أحيانا أخرى، وإلا أنه أقول هذا يعني علمي القاصر، أقول أن في حال تفخيم حرف الراء فيكون هذا حقه، وفي حال ترقيقه وهو مكسور مثلا فيكون هذا حقه الترقيق. فإذا حتى اللام والراء والألف في نظري أقول أن هذا حق له وليس مستحق. لماذا؟ لأن هذه حالة لا تتغير فيها. عندما نقول مثلا رب العالمين راء راء راء، هذا تفخيم وهذا من حق الحرف، وهذا من حق الحرف. وعندما نأتي بترقيقه مثال رجال رجال، هذا هو حق حرف الراء المكسور أنه مرقق. ولكن العلماء قالوا أن حروف الاستعلاء السبعة حقها التفخيم، والحروف الثلاثة هذه هي اللي يكون فيها المستحق التفخيم. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. أن ترقيق الراء حالة تقليل هو غيره حالة ترقيق لسبب آخر. نعم، هذا ذكرناه كذلك في رواية ورش، وبينا الفرق بين الترقيق والتقليل أو الإمالة، يعني فرقنا بين هذا، وسوف نأتيه إن شاء الله كذلك في قول الناظم رحمه الله ورقق إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت، إن شاء الله سنأتي إلى درجات التفخيم أيضا. نعم، وسوف نتكلم فيها هناك عن كيف الراء تكون مرققة وما هي أحوالها إن شاء الله بإذنه تعالى. كنت أتكلم بارك الله فيكم عن حرفي الحاء والعين. هناك من أدخل هذين الحرفين من حروف التفخيم، ولقد يعني وهموا ووقعوا في الوهم من أدخل الحاء والعين في التفخيم. لماذا أدخلوا هذين الحرفين في التفخيم؟ نظرا لأن بعض الحروف التي تمال عند هذين الحرفين يكون مانع للإمالة، أي حرف الحاء وحرف العين يمنعان الإمالة. أين يمنعان الإمالة بارك الله فيكم؟ هذا تجدونه في بعض الكتب، ولكن علينا أن نتفهم هذا الأمر، لأن البعض يقول الحاء والعين حرفان من حروف الاستعلاء. نرد عليهم نقول أولا أن الحاء والعين لا يرتفع فيهما اللسان، لذلك عندما نقرأ نقول الرحيم، لا هذا خطأ، حيم لا نرفع اللسان، نقول الرحيم الرحمن من بعض، وهكذا عليم لا نقول عليم، لا نفخم هذين الحرفين. من قال بالتفخيم ذهبوا إلى أن هذين الحرفين بالإضافة إلى الحروف السبعة يمنعون الإمالة، تمنع الإمالة بسبب هذين الحرفين. كيف تمنع الإمالة؟ هذا في مذهب من مذاهب القراء وهو الإمام الكسائي رحمه الله، عند إمالة تاء التأنيث حال الوقف عنده 10 أحرف في المذهب التفصيلي تمنع فيه الإمالة إذا سبقت هذه أحد الأحرف السبع أحد الأحرف العشرة، وهي خص ضغط قض السبعة وثلاثة أحرف وهي حاع، أي الحاء والألف والعين. فمن ذهب إلى تفخيم هذه الحروف قالوا لأنها تمنع الإمالة، وهو حرف من الحروف القوية التي تمنع الإمالة أي المستعلية، فلذلك جعلناها من الحروف المستعلية. فهذا خطأ بارك الله فيكم، فلا نأخذ بهذا القول وهذا أمر معروف لمن أخذ قراءة الإمام الكسائي حال الوقف على تاء التأنيث، يقف عنده مذهبان: مذهب أنه يأتي بالإمالة حال الوقف إذا أتى بعدها جميع الحروف ما عدا الألف، وهذا يسمى المذهب مذهب الإطلاقي أو مذهب العام. وهناك مذهب ثان وهو المذهب التفصيلي، والحروف تنقسم فيه إلى ثلاثة أقسام: حروف تمنع فيه الإمالة إذا سبقت هذه التاء التأنيث حال الوقف، وهي خص ضغط قط وحاء، وحروف بشروط إذا أردنا أن نميل لابد أن هناك شروط، وهي أربعة أحرف وهي حروف أكهر، وهناك حروف البقية هي التي تمال عندها مجموعة في قول بعضهم: فجثت زينب لذود شمس، فجثت زينب لذود شمس، هذا يسمى بالمذهب التفصيلي. هذا بالنسبة لمن قال أن الحاء والعين من الحروف المفخمة. أما بالنسبة لسؤال الأخ شيخ محمد بارك الله فيه: هل لحروف التفخيم درجات؟ نعم، لحروف التفخيم درجات، وهناك من وهناك أقوال في درجات التفخيم، ولكن كل هذه الدرجات أو كل هذه الأقوال أخوتي الأحبة تنصب في مصب واحد. منهم من قال كابن الطحاني رحمه الله الأندلسي، قال تنقسم هذه الحروف إلى ثلاثة أقسام من حيث التفخيم أو من حيث درجات التفخيم، فقال المفتوح أولا ثم المضموم ثم المكسور. ننظر: المفتوح ثم قال المضموم ثم قال المكسور، فوزع بهذه الطريقة. الآن يأتيني واحد يقول إذا الساكن أين؟ الساكن يذهب على حسب ما قبله. نعم، هذا هو مذهب الطحان. ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال أربعة، وهو المفتوح بعده ألف ثم المفتوح ثم المضموم ثم المكسور، وهذا ما يذهب إليه شيخنا رحمه الله، يأخذ بهذا كما يعني ينقل شيخنا عنه، فيقول المفتوح بعده ألف ثم المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. أين الساكن؟ قال الساكن يتبع ما قبله، فإن كان ما قبله مفتوح يأخذ حكم المفتوح، وإن كان ما قبله مضموم يأخذ حكم المضموم، وإن كان ما قبله مكسور يأخذ حكم المكسور. نعم، يتبع ما قبله. القول الثالث، وعليكم السلام ورحمة الله، القول الثالث وهو قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، هذا مذهب نعم، هذا كما قلت لكم، هذا مذهب شيخنا وهو الشيخ محمد فتح رحمه الله، وهو طبعا من المشايخ المعروفين الذين يعني سندهم عال، وكذلك يعني قضى عمره في تدريس القرآن الكريم حتى أنه كان يسمى بالشاطبي الصغير، كان ضريرا وكان يسكن في مكة، وحتى أن الملك فيصل رحمه الله أعطاه إقامة عبادة، إقامة في مكة تسمى إقامة عبادة، فكان يقطن في مكة المكرمة ويدرس ويحفظ الناس هناك، فيعني لمحله ولمكانته أعطي هذه الإقامة. نعم، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، طبعا هو توفي قبل تقريبا 6 أو 7 سنوات. نعم، المذهب الثاني، نعم المذهب الثاني قلنا قسمت هذه الحروف إلى أربعة: المفتوح بعده ألف، المفتوح، المضموم، المكسور. المؤمن بالله الكل يعني يسمع، فقط أنت، فإذا الخلل عندك بارك الله فيك. نعم، أما المذهب الأول، نعم المذهب الأول قلنا هذا المذهب لابن الطحان الأندلسي رحمه الله، ابن الطحان الأندلسي. نعم، المذهب الثالث أخوة الأحبة هو ما قال به ابن الجزري رحمه الله، وقسمها إلى خمسة أقسام، فقال المفتوح بعده ألف، نعم هذا مذهب ابن الجزري، المفتوح بعده ألف، المفتوح، المضموم، الساكن المكسور، فأتى بخمسة مراتب: المفتوح بعده ألف، المفتوح، المضموم، الساكن، المكسور. وهذا ما ذهب إليه ابن الإمام الجزري رحمه الله في كتابه النشر. يعني أحد يسألني الآن لا توجد في المنظومة؟ نعم، يعني قلنا هذه أمور ومسائل في المنظومة المقدمة الجزرية كرؤوس أقلام وعناوين للمبتدأ، ولكن من أراد الاستزادة عليه بالشروحات وعليه بكتاب الإمام الجزري رحمه الله في كتاب النشر، وما يعني من أخذ من هذا الكتاب. نعم، هناك قول أخوتي الأحبة، يعني من باب طبعا الأمانة، المذهب الأول في وسع أكثر. نعم، المذهب الأول طبعا أخي الحبيب آدم، نعم المذهب الأول طبعا يعطي مجالا كبيرا للقارئ، نعم، ثم يكون في المذهب الثاني تضييق قليل، ثم في المذهب الثالث طبعا يعني يحدد تحديد لمراتبها. نعم نعم، هذا المتولي طبعا رحمه الله أتى بعد ابن الجزري بما شاء الله يعني مئات السنين، لذلك نحن نقول من هو المتقدم من العلماء نأتي بمذهبه، ومن أخذ عنه، ومن أخذ عنه، كما نقول في باب المخارج نقول مثلا الخليل بن أحمد الفراهيدي، أليس كذلك؟ لم نقل المذهب الإمام ابن الجزري. نعم، وهكذا طبعا. هناك قول بارك الله فيكم، يعني قاله أحد العلماء، قال: وهناك من قال أن المضموم إذا كان بعده واو مد أو واو مد أفخم من لم يكن بعده واو مد. واضح أخوة الأحبة؟ يعني يقول لو قلنا مثلا كلمة طبع، كلمة طبع هذه ضمة، ولكن لو قرأنا كلمة والطور قال أن هذا أفخم مما هو مضموم من غير واو مد بعده. هذا قول يعني انفرد به المرعشي رحمه الله، وهو سبحان الله عليكم السلام ورحمة الله، والإمام المرعشي رحمه الله هو من الأئمة الذين يعني يأخذون الحروف وكما نقول يفصصونها، نعم يفصصون هذه الحروف، ولكن نحن نقول بما قاله العلماء إما القول الأول أو الثاني أو الثالث. مرسوم حروف الإطباق أعلى من المكسور المقية حروف التفخيم أي الغين والصاء والقاف، وهذا إن شاء الله طبعا يعني نستعجل أحيانا، سوف يأتينا في قول الناظم رحمه الله وفخم في قول الناظم رحمه الله عندما سوف يأتينا، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق نحو قال، الإطباق أقوى نحو قال والعصا، سوف يأتينا هذا الكلام الغرباء في هذا الموضع إن شاء الله بإذنه تعالى. نعم، إذا علمنا أخوتي الأحبة مراتب التفخيم، مراتب التفخيم، كيف تقرأ القاف قوله تعالى والسماء والطارق، لمن يعتبر المكسور يأخذ حركة ما قبله حال الوقف. نعم، القصد فيه هنا طبعا بارك الله فيك يا أختنا حفصة، طبعا هنا القلقلة، القلقلة لها دور آخر، له أو لها دور آخر في إظهار هذا الحرف وفي كما يقولون شدة الصياح، كما قال عنه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي بكلمة لقلقة، قل مثلا والسماء والطارق، الطارق، نلاحظ أن هناك صفة زادت على صفة الاستعلاء والتفخيم وهي صفة القلقلة، وإن شاء الله نأتي للقلقلة وسوف نرى أن أقوى حروف القلقلة هو القاف، أقوى حروف القلقلة هو القاف. الآن ذكرتنا الأخت حفصة ما هو أقوى حروف الاستعلاء، إذا وقفنا على بالغ، نعم هنا نعم على بالغ، نعم نلاحظ أن الغين لها درجة تختلف عن درجة غيرها، نعم نعم ما شاء الله، حرف الطاء، حرف الطاء هو من أقوى الحروف. نعم، طاء، الضاد، الظاء، الصاد، القاف، الغين، الخاء. نعم، الآن نريد أقوى حروف الإطباق. نعم، يجب تفخيم الغين. نعم، يجب تفخيم الغين. قبل قليل هذا كلامي بارك الله فيكم، قلت يعني لا بد من التفخيم حتى لو كان في درجة المكسور، لا بد من التفخيم. يعني لا نذهب على من قال أن هذه الغين أو الخاء أو القاف إن كسرت خرجت من التفخيم إلى الترقيق، هذا غير صحيح. نعم، حرف الطاء هو أقوى حروف الاستعلاء. نعم، هو أقوى حروف الاستعلاء، ولكن هناك من العلماء سبحان الله قال أن القاف، لا لم يقال الصاد، وإنما قيل القاف، قيل حرف القاف أنه من أعلى الحروف من حروف الاستعلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك يعني يبين فيه قول الإمام المرعشي رحمه الله في قوله عندما يذكر وأشدها استعلاء القاف، وأشدها استعلاء القاف، يقول بهذا القول وأشد استعلاء بها القاف، هذا هو قول الإمام المرعشي رحمه الله. ولكن الجمهور على أن الطاء هو أقوى الحروف العربية، أقوى الحروف العربية. ولكن هنا عندما نتأمل في قوله سبحان الله، يعني وقفت مع قوله رحمه الله وقفة، فتبين أن ممكن أن نقول أن القاف أشد استعلاء من الطاء في قوة صوته، في قوة صوته. عندما نقول قا قا ونقول طا قا طا، من أين أتى هذه القوة؟ أتت هذه القوة من قوة القلقلة التي فيها. هذا إذا أردنا أن نخرج المرعشي من هذا القول، نعم من قوة القلقلة، لأن أقوى حروف القلقلة حرف القاف وهو أصل القلقلة، وهذا لا خلاف عليه عند جميع العلماء. فإذا إذا أردنا أن نخرج هذا القول، نعم، ولكن نقول أن الطاء هو أقوى الحروف. نعم، هو أقوى الحروف حرف الطاء. ولماذا؟ لأن اشتمل فيه أو احتوى على جميع الصفات التي فيه الست صفات قوية. ولكن أنا أريد أن أبين لكم قول المرعشي رحمه الله عندما قال أن وأشدها، قال وحروفه سبعة يجمعها خص ضغط انقض، وأشدها استعلاء القاف كما يفهم من الرعاية في باب القلقلة. نلاحظ قال كما يفهم من باب القلقلة، فذهب بعض الشراح أن القاف أنه هو الحرف الأعلى في حروف الاستعلاء، وهذا على الإطلاق غير صحيح. فنقول لشدة القلقلة التي في هذا القاف فيسمع كأنه أقوى الحروف وأقوى الحروف المستعلية، ولكن الأصل أن الطاء بلا شك كما أجمع عليه العلماء أنه الحروف العربية. نعم، لغة الضاد، لأن هذا الحرف انفردت به اللغة. لماذا يقال عن العربي لغة الضاد؟ نعم، الإجابة أتت مكتوبة، نعم، لأن هذه اللغة العربية انفردت بهذا الحرف. نعم نعم، ولا يوجد فيه لغة غيرها. نعم، الآن بارك الله فيكم نذهب إلى الصفة المقابلة لها وهي صفة الاستفال. ما هو الاستفال في اللغة؟ ما هو الاستفال في اللغة؟ نعم بارك الله فيكم، لكي يعني نخطو خطوات قليلة. الاستفال لغة هو الانخفاض أو الانحطاط، أحسنتم، انخفاض أو الانحطاط. نعم، هذا في اللغة انخفاض أو الانحطاط. نعم، أما بالنسبة، نعم، أو الانحدار كذلك. نعم، يعني قلنا أن في اللغة الكل يستطيع أن يأتي بمرادف لكلمة من الكلمات التي وردت في اللغة العربية، سواء من القواميس أو مما يفهم من حيث الناتج من عن هذه الكلمة. الآن عندما نقول في الاصطلاح، هنا ما نريده وهناك يعني طبعا لا يختلف الأمر فيه من حيث كثرة نعم انحطاط مؤخرة الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. أحسنتم. انخفاض معظم اللسان إلى قائل فم، انطباق معظم اللسان، نحن في الاستفال أم الخير. نعم بارك الله فيك، نحن الآن في صفة الاستفال وليست في صفة الإطباق. نعم انخفاض اللسان إلى قائل فم عند النطق بالحرف، ضعف التصويت بالحرف. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم إذا كل هذه الحروف انخفاض أقصى اللسان عن الحنك العلوي عند النطق بالحرف. أحسنت شيخ محمد. نعم إذا الاستفال كما قلنا في اللغة الانخفاض أو الانحطاط أو الانحدار، واصطلاحا انخفاض أقصى اللسان أو كما قال البعض وأخذه بجملة عامة انخفاض اللسان إلى قاء الفم، أو انحطاط اللسان عند خروج الحرف عن الحنك الأعلى إلى قاء الفم، هذا ما قيل. ولكن قلنا بالتحديد إذا أردنا أن نحدد هو انخفاض ما بين أقصى اللسان ووسطه، ما بين أقصى اللسان ووسطه عن الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، هذا إذا أردنا أن نحدد بالتحديد أين يكون هذا الانخفاض أو هذا الانحطاط أو هذا الانحدار. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندما نأتي بهذا بارك الله فيكم، إذن ضد الحروف كذلك خص ضغط انقض، الباقية هي حروف الاستفال، هي حروف الاستفال، وهي 22 حرفا، 22 حرفا، هذا هو الأصل. ولكن قلنا أننا سوف نأخذ منه اللام والراء والألف، اللام والراء والألف سوف يكون كم حرف بارك الله فيكم؟ إذن حروف الاستفال ودائمة الترقيق 19. أحسنتم، 19 حرفا، هذه الحروف هي حروف الاستفال. نعم بارك الله فيكم الخير، نحن في صفتي الاستعلاء والاستفال، لم نذهب إلى الإطباق بارك الله فيك. نعم هذه الحروف ينتج عنها وحقها الترقيق، هذه الحروف 19. نعم هذه الحروف 19 هذه حروف يلزمها الترقيق، لا يفخم منها ولا حرف، لا يفخم منها ولا حرف. نعم جمعت طبعا في بيت، وكذلك حتى الحروف البقية التي مر يعني أخذناها فيعني جمعوها في بعض يعني الكلمات، مثال مثلا قالوا خذ حروف الاستفال واتركا من قال إفكا، ثبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا. نعم هذا ما يجمع هذا ما هذه الحروف. ولكن أي أفضل بارك الله فيكم، الإمام ابن جزي رحمه الله يعني لم يتركها يعني عبطا ولا عبثا، وإنما جمع لكم القليل، قال خص ضغط قض وباقيها ماذا؟ وباقيها حروف الاستفال. لذلك عندنا في قولهم اللام ثبت عز من يجود حرف إذ سل، اللام قلنا أنها من الحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، فعلينا إذن أن نحذف اللام من هذا البيت أيضا، إلا أنه من قال أن اللام أصلها الترقيق والراء أصلها التفخيم، الراء في حرفه كذلك، ولكن هنا سوف تكون عندنا هذه المشكلة. فالأولى نقول ما عدا خص ضغط انقض واللام والراء والألف أيضا، نعم أحسن، فهذه هي حروف الترقيق، حروف التي ترقق قولا واحدا. نعم أحسن أبو إسحاق. فإذا الناتج ماذا حال القراءة بارك الله فيكم؟ ما هو الناتج الآن من حروف الاستفال؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه، ما هو الناتج من حروف الاستفال؟ سؤال. الترقيق، نعم القصد الناتج من صفة الاستفال الترقيق، كما الناتج من صفة الاستفال استعلائي التفخيم، نعم، هذا ما نريده في القراءة بارك الله فيكم. عندما نقرأ وكثير يلاحظون حال القراءة فيها وفي غيرها والله في أي مكان، لاحظون أن الخلل كثير ما يكون في التفخيم والترقيق. فإذا هذه صفة جدا مهمة بارك الله فيكم. أعلم أخي الحبيب، أعلم أن هناك حروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحروف العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث التفخيم والترقيق. حروف مفخمة قولا واحدا وهي الحروف السبعة خص ضغط قر، وحروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا وهي الحروف الثلاثة، وحروف ترقق قولا واحدا وهي الحروف التسعة عشر. واضح بارك الله فيكم أن اللسان لا ينخفض لأنه أصلا مستفل ولا ينزل أكثر، ولكن سيكون عدم اتجاه ضبط الصوت للحنك الأعلى عند النطق بحروفه. نعم، طبعا القرباء يقول أن بعضهم أن قال أن اللسان لا ينخفض لأنه أصلا مستفل ولا ينزل أكثر، ولكنه في الإصطلاح يكون عدم اتجاه ضغط الصوت الحنك الأعلى عند النطق بحروفه. نعم، قلنا قبل قليل أن اللسان مثالا للحروف يتفخم أحيانا اللام والراء والألف. أخي مسلم، اللام والراء والألف، نعم، اللسان هو الذي يرتفع وهو الذي ينخفض، ليس الحرف هو الذي يرتفع وليس الحرف هو الذي ينخفض، اللسان هو الذي يرتفع واللسان هو الذي ينخفض، أليس كذلك؟ فقولهم بانخفاض اللسان للحنك الأعلى هو ما أخذ من ضد صفة الاستعلاء، في الارتفاع انخفاض. ولكن القول كما قال أو قالت الغرباء أن اللسان هو محله الفراش، فراش اللسان وهو الحنك الأسفلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حلى الشيخ الدوري، هو محله الفراش، بمعنى أن الإنسان لو كان ساكتا أو نائما فلسانه أين يكون؟ أين يكون لسانه؟ هل يكون معلقا؟ هل ينام لسانه معلقا؟ بالحنك الأسفل، نعم بالحنك الأسفل، فهذا هو نعم فراش اللسان، نعم. ولكن نعم، ولكن عندما نأتي حال تحريك اللسان للحروف كان هناك احتمالا للارتفاع، فعلينا ماذا نفعل؟ أن لا نرفع هذا اللسان، فعلينا أن نجعله في مكانه. فلذلك أخذنا بضد صفة الاستعلاء وهي الاستفال، فهو انخفاض اللسان إلى قاع الفم أي الحنك الأسفل، وهذا ما يعني يأتي به يعني العلماء لبيان أن عند القارئ عندما يكون له خلل ماذا فعل؟ رفع لسانه، فيقال له اخفض لسانك، فيقال له اخفض لسانك أي لا يرتفع إلى الحنك الأعلى. نعم، هذا هو المعنى، نعم فهذا هو المعنى. فإذا يعني العلماء رحمهم الله عندما قالوا بهذا قالوا لأمر معين، نقول له اخفض لسانك، نقول له ارفع لسانك، لا نقول له اخفض الحرف وارفع الحرف، لا لا نقول له هذا. نعم بارك الله فيك، نعم تنبيه مهم، جزاك الله خيرا. نعم، الآن كنا نتكلم عن الاستفال بارك الله فيكم، وبينا حروف الاستفال، وبينا أن الحروف العربية أخوتي الأحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا بد من معرفتها. والآن عند القراءة أخوتي الأحبة لا بد من تطبيق هذا الأمر، وهو الاستعلاء في الحروف المستعلية للاستفال في الحروف المستفلة، وهناك حروف تستفل أحيانا وترتفع أو تفخم أحيانا أو يرتفع عندها اللسان أحيانا أخرى. هذا بالنسبة لقول الناظم رحمه الله، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، أي حصرت هذه السبعة في هذه حصرت هذه السبعة، هذه الحروف السبعة وهي خص ضبط القبض. نعم. نأتي الآن في قول الناظم رحمه الله، إذن لماذا قال بعضهم أن الاستعلاء هو ارتفاع صدى الصوت إلى غار الفم؟ نعم، يقول أخ دار الإسلام أو در الإسلام، لماذا قال بعضهم أن الاستعلاء هو ارتفاع صدى الصوت إلى غار الفم؟ هذا كله أخي الحبيب مجازا. قلنا هناك من قال ارتفاع اللسان، ألم نقول هذا قبل قليل؟ ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى. هناك من قال ارتفاع معظم اللسان إلى الحنك الأعلى. تفضل أخي الحبيب عمر. فكل هذه الأمور قيل أو قيلت مجازا، يعني فقط قالوا بهذا الأمر لكي يعني يتخلصوا منه، يتخلصوا من هذا الأمر. ولكن هناك من أتى وحدد موضع الارتفاع، وما هو ما هو الذي يرتفع، وما هو الذي يرتفع. فعند ارتفاع هذا الموضع سوف يأتي هذا الصوت. هذا الصوت أين يمر؟ يمر بين محل الارتفاع هذا، نعم محل هذا الارتفاع وما يحاذيه من الحنك الأعلى. فلذلك الصوت يكون أو يجري الصوت في هذا الموضع، في موضع ارتفاع اللسان، في موضع ارتفاع اللسان. نعم ارتفاع اللسان يغير مجرى الصوت. نعم هذا، نعم هذا الذي نقوله. نعم. فإذا امتلاء فم الحرف بصدى هذا لا يستوجب عنده أو فيه ارتفاع اللسان. قلنا لا يستوجب فيه ارتفاع اللسان، ولكن الأخ در الإسلام الذي قال به يقول لماذا نقول أن يرتفع صدى الصوت؟ نعم هذا ارتفاع صدى الصوت يقصد فيه الحرف، صوت هذا الحرف يرتفع لأن المخرج لخروج هذا الصوت وهذا الريح أين يكون؟ يكون من الأعلى، يكون من الأعلى. وكل ما علي الحرف أو استعلى كان فيه تفخيما. نعم ارتفاع أقصى اللسان المؤدي لارتفاع صدى الصوت هو الاستعلاء. نعم هذا ما ذكرناه قبل قليل إن شاء الله. نعم نعم هذا هو نتيجة الاستعلاء، هذا هو وهو التفخيم. نعم عندما لا نرفع أقصى اللسان أو بين الأقصى والوسط بارك الله فيكم، الصوت سوف يكون منسفلا مستفلا منحدرا فلا يرتفع. فهذا كله مصب في يعني واستنتاج منكم بارك الله فيكم لما نقول، فتح الله لكم. نعم إذن أخوتي الأحبة نأتي إلى الصفة الرابعة أو السابعة إذا صح لنا أن نقول بهذه، أو نقول الرابعة وضدها. وقال الناظم رحمه الله في قوله وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وقرأت في نسخة أخرى مطبقة بكسر الباء، وقرأت في نسخة أخرى مطبقة بكسر الباء. وهنا الناظم رحمه الله طبعا نلاحظ أن الأول في وصاد من غير تنوين، الذي يليه ضاد بالتنوين، طاء من غير تنوين، ضاء بالتنوين. هذا كله قوة الأحبة. لماذا عمل الناظم بهذا الشيء أو أتى الناظم رحمه الله بهذا الأمر ولم يقل لوزن البيت؟ نعم لوزن البيت كذلك. نعم هناك من يتساءل يقول أن الحروف التي مرت معنا، الحروف التي مرت معنا جعلها في ماذا؟ جعلها في كلمات. ما شاء الله في نهاية ننتهي من باب الصفات سوف نبين معنى هذه الكلمات، لم أدخل في معنى هذه الكلمات لكي لا يعني نزيد أكثر وأكثر. نعم يعني جعل فحسه شخص سكت، أجر قط بكت، خص ضغط قض، لن عمر، فر من لب، وهكذا. لماذا لم يجعل الصاد والضاد والطاء والظاء كذلك في كلمة واحدة لكي تكون كأخواتها من الحروف؟ يتساءل البعض بهذا. نعم احسنت أخي أبو عزيز، لأن هذه الحروف نعم حروف صعبة، حروف قوية، فلم يتأتى للناظم رحمه الله أن يجعلها في كلمة واحدة. لو الآن نحن جربنا الآن معنا في هذه الغرفة ممكن ما يقارب 20 أو 25 أخ وأخت، لو الكل فكر كم عقل عندنا؟ 25 عقل مثلا. لو جعلنا هذه العقول الآن تعمل وقلنا كل واحد يأتي بكلمة لهذه الحروف الأربعة، ماذا سوف نجد؟ نعم لا تجتمع في كلمة. الأخ شرف يقول ونخذ مسارة تقول مستحيل. نعم، فإذا الناظم رحمه الله يعني لو كان هناك شيء يعني جمع فيها لا جمعها، ولكن لصعوبتها فلم يجمع هذه الحروف، فلم يجمع هذه الحروف في كلمة واحدة. الآن نأتي إخوتي الأحبة، نأتي بارك الله فيكم لأمر معين ودائما أكرره. ما هي الصفة التي تقابل هذه الصفة؟ صفة عند قوله مطلقة وهي صفة الإطباق، ما هي الصفة التي تقابلها من الصفات التي ذكرها في البداية؟ صفة قول الناظم منفتحة، أي وهي الانفتاح. نعم كيف علمنا هذا؟ كيف علمنا هذا؟ نعم أحسنتم، كيف علمنا هذا؟ من اللف والنشر المرتب، من الأسلوب. نعم بالترتيب، هذا أمر واحد. نعم بارك الله فيكم، وهو الأسلوب البلاغي. نعم كذلك الأمر الثاني من العقل، أحسنت بارك الله فيك. نعم بالضد وبالأضداد تعرف الأشياء، وبالأضداد تعرف الأشياء. وطبعا يعني هذا مدح من الإمام الشاطبي رحمه الله عندما يقول وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا، فزاحم بالذكاء لتفضلا. نعم نعم صعبة يا مبادر أنها تأتي. نعم نعم، وهذه طبعا كما قلنا يعني التمرين عليها كما كتبتها الأخت، يعني من يستطيع أن يقرأها الآن يقرأها ويتمرن عليها فهي جيدة جزاها الله خيرا. نعم فإذا بالضد كذلك، بالضد بالعقل، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا. نعم هذا البيت طبعا للإمام الشاطبي رحمه الله، الإمام الشاطبي رحمه الله. تفضل أخي شرف. نعم يتعارض مع سلسة اللغة العربية. نعم للشاطبي. نعم ضد ظالم ضد طيب، ضد ظالم ضد طيب. نعم خير إن شاء الله. نعم إذن بارك الله فيكم، علمنا من الضد بما قاله الإمام الشاطبي، بما قاله الإمام ابن جزي رحمه الله، والضد قل بالترتيب الذي رتبه بالأمر الأسلوب البلاغي من لف والمرتب، اللف والنشر المرتب، وأخذناه بالضد كذلك بالعقل. فإذا ضد الإطباق هو الانفتاح. نعم هذا كان أو كان يقول. نعم حياك الله أخي مسلم، تفضل بارك الله فيك. ضد ظالم ضد طيب أو طيب. نعم ممكن أن يعني توضع في هذه الجملة في بداية أول الكلمات كما قال الأخ در الإسلام، أو كما يعني من قال قبل قليل، ولكن نعم مثل أخيها كعلم حاز غير خسر، ولكن في هذه الأبيات نعم صد طيب ضد ظالم، أو صد طيب أو صد طيب ضد ظالم. نعم خير إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. يعني أمور لكن هي نفسها في كلمة واحدة لا نستطيع أن نجمعها طبعا، لا نستطيع أن نجمعها طبعا. الله يحييك أخي أبو محمد حياك الله. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى هذه الصفة، صفة الإطباق، نأتي إن شاء الله لكي نأخذها ونتكلم فيها قليلا. صفة الإطباق في اللغة، في اللغة ما هو في اللغة صفة الإطباق وتنحدة الإطباق، الالتصاق نعم، أو الإلصاق نعم، أو التغطية نعم، ممتاز نعم، الالتصاق الإلصاق نعم، هذا هو الإطباق، ضم الشيء للشيء نعم، ضم الشيء للشيء نعم، بما يحال الانطباق والإلصاق نعم، أحسنتم، هذا هو في اللغة. فاللغة يعني قل ما شئت، ولكن لابد أن تأتي بمرادف لها. لكن في تعريف المصطلح ماذا نقول؟ في تعريف الاصطلاح ماذا نقول؟ نعم بارك الله فيكم، في الاصطلاح التصاق اللسان بالحنك الأعلى، التصاق اللسان بالحنك الأعلى، اصطلاحا التصاق اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الإطباق، هو إطباق معظم اللسان الحنك الأعلى عند النطق بحروفه. نعم أحسنتم، كل هذه نعم، إلصاق معظم اللسان بالحنك الأعلى، إلصاق ظهر اللسان بالحنك العلوي، ما شاء الله دير الإسلام، نعم، التصاق جملة من اللسان، نعم بارك الله فيكم. كل هذه الأمور التي ذكرتوها كلها ذكرت في كتب التجويد، كلها ذكرت في كتب التجويد. الشيخ محمد يقول استعلى أقصى اللسان ووسطه إلى جهة الحنك العلوي، وانطباق الحنك على وسط اللسان، يختلف ما يطبق من اللسان. نعم بارك الله فيكم. الآن نأتي يعني كل هذه الأمور ذكرت، كل هذه الأمور ذكرت، واصطلاحا يقول هو إطباق، أي تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى على اللسان عند التلفظ بالحرف. الآن نأتي إلى أولا، الأمر الأول الذي نريد أن نتفق عليه، ما هو الذي يلتصق الآن، الحرف أم اللسان؟ الذي ينطبق ما هو؟ اللسان، كما قلنا في الاستعلاء هو الذي يرتفع، فهذا الأمر الذي ذكرناه في بداية دروسنا لماذا؟ لهذا الباب، قلنا النفس الصوت اللسان، النفس الصوت اللسان، فالآن نحن نتعامل مع اللسان، نتعامل مع اللسان كما في تعاملنا في الاستعلاء والاستيفاء اللسان، الآن نتعامل أيضا في صفة الإطباق والانفتاح أيضا في اللسان. حروف هذه نعم، هذه الحروف الأربعة، هذه الحروف الأربعة هل هي تكون أيضا مما مر معنا في الاستعلاء أم لا؟ نريد أن نصل إلى التعريف الشامل إن شاء الله. نعم ليس كذلك؟ نعم، هي إذن في نفس الحروف خص ضغط قض، هي الحروف الأربعة الموجودة أيضا في خص ضغط قض، حروف الإطباق نعم، فهي إذن مستعلية ومطبقة. نعم أحسنتي، مستعلية مطبقة نعم، فإذا فيها الاستعلاء، أريد أن أصل إلى ما قاله الشيخ محمد بارك الله فيه لأنه كلامه كان طيب. نعم، كل حروف المطبقة مستعلية نعم، نعم خير إن شاء الله. أخوتي الأحبة، يعني هناك إعلان من الشيخ الدوري بارك الله فيه، يقول فيه أن هناك طبعا من الأخوة الذين دخلوا عليه في الخاص وعن درس الذي أعلننا عنه في الدرس السابق وهو حسن الأداء، سوف يكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله من الساعة 12 بتوقيت مكة، الأربعاء القادم، اليوم ماذا؟ دور الإسلام، اليوم الجمعة بارك الله فيك، نعم، نعم إن شاء الله يوم الأربعاء، نعم يوم الأربعاء، نعم، سيكون طبعا أنا أنصح طبعا الأخوة يعني من أراد أن يلتحق بهذه الدورة يلتحق بها، ولكن عليه أن يكون عنده أو تكون قراءته مجودة، يعني فيها تجويد، يقرأ بالتجويد، لأن هذه الدروس التي سوف يعني يعطيها الشيخ الدوري بارك الله فيه هي لحسن الأداء وليس لتصحيح الحروف وليست ل لا لا ليس هذا القصد أخي دار الإسلام. نعم أو دار الإسلام ليس لا ليس أن يكون عنده صوت حسن، لا عليه أن يكون مجودا، أن يكون مجودا. هذه نصيحة مني إخوتي الأحبة، عليك أن تكون مجود ثم عليك أن تأخذ بهذه الدروس. نعم لأن الشيخ يعني ليس عنده أيضا أنه سوف إذا صحح بالأخطاء لهذا وهذا سوف ينتقل الدرس إلى طبعا إلى تصحيح القراءة وليس لحسن الأداء. نعم نعم خير إن شاء الله. إذن الكل الآن علم بهذا الأمر. نرجع أخوتي الأحبة إلى ما كنا فيه وهو حروف الإطباق. قلنا أنها هي حروف مستعلية، فإذن يلزم إذن لأداء هذه الحروف أنك أن اللسان عندك يرتفع. مرتان في الأسبوع درس واحد في الأسبوع، نعم وهو يوم الأربعاء. أن يرتفع ما بين، هذا طبعا إن شاء الله يقرره الشيخ الدوري، فإن أراد أن تكون مفتوحة فللجميع مفتوحة، وإن أراد أن تكون مغلقة فهذا شيء يعني إن شاء الله يكون عنده يوم الأربعاء، تحضرون إن شاء الله وسوف يبان هذا الأمر إن شاء الله خير إن شاء الله. نعم من عنده سؤال أخواتي الأحبة؟ الشيخ الدوري موجود معنا. نعم شيخ الدوري ما زال موجودا، ما عنده سؤال خاص أو شيء يدخل عليه في الخاص. افتح شيخ الدوري عندك الخاص بارك الله فيك، لكي يعني من لديه سؤال في خلال 10 دقائق. نعم بارك الله فيك. نعم مفتوح للجميع إذا. نعم المبتدئين والمتقدمين في حسن الأداء طبعا شيخ الأداء شيخ الدوري وليس في التجويد. نعم خير إن شاء الله. إذن بارك الله فيكم أخوتي الأحبة أجمعين إن شاء الله. هي حروف يرتفع فيها ما بين أقصى اللسان وسطه، حروف يرتفع فيها بين أقصى اللسان ووسطه، ثم يرتفع فيها ويرتفع فيها ظهر اللسان بصفة الإطباق. أنتم معي بارك الله فيكم الآن؟ أنتم معي إن شاء الله؟ نعم. هل ينحصرت كليا بين الحنك العلوي وظهر اللسان؟ نعم الآن سأتيك إن شاء الله. يعني أولا نأتي بهذا الأمر، نقول إذن يرتفع يعني الكل لو جعل يعني كفه الآن أمامه سوف يرتفع عنده مؤخرة اليد وكذلك ظهر اللسان، يكون اللسان شكله مقعر، يكون اللسان شكله مقعرا. نعم وإذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الإطباق هو الأحبة محله ظهر اللسان، محله ظهر اللسان. الآن نأتي بارك الله فيكم بما قاله الأخ در الإسلام ودار الإسلام، يقول هل ينحصر الصوت كليا في هذا الموضع أم لا؟ فنقول له ونقول لكم بارك الله فيكم أن الصوت لا ينحصر كليا مع جميع الحروف، ينحصر مع الطاء فقط، ينحصر مع الطاء فقط. نعم لذلك عندما نقول طا طا طي طو الطاء ينحصر مع الطاء فقط. لماذا؟ لأن أولا حرف الطاء ينحبس فيه النفس والصوت ولا يحتاج إلى مرور الصوت، ولكن الصفات، نعم الصفات التي هي تحتاج إلى جريان سواء كان نفس أو صوت فهنا يحتاج إلى عدم الالتصاق المحكم بينه وبين الحنك الأعلى، بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. نعم مثل الضاد والصاد والضاء، عندما نقول مثلا أو ولو ضالين، عندما نقول الصالحين أص، نلاحظ أن هناك مجال عندما نقول مثلا الظالمين، نلاحظ أن هناك فرق في الإطباق بين هذه الحروف الأربعة. نعم أحسنت أخي التوة النصوحة، نعم، فيكون في الطاء أقوى. وفي أيهم أضعف؟ أي حروف الإطباق أضعف من هذه الأربعة؟ في أقوى، أليس كذلك؟ نعم، وأضعفها الظاء الصاد، الظاء الصاد، الصاد الصاد الصاد. نعم، هناك من قال الظاء وهناك من قال الصاد. نعم، هناك من قال الصاد، نعم، بسبب الهمزة. نعم، بارك الله فيكم. طبعا أخوتي الأحبة، الحروف الأربعة هذه من من من حيث الإطباق الظاء أضعفها. نركز بارك الله فيكم. نعم، الظاء أضعف حروف الإطباق، ليس الصاد. الصاد أضعفها من حيث قوة الحرف. أخي أبو عزيز، أخي آدم، الصاد أضعفها من حيث قوة الحرف، ولكن من حيث درجة الإطباق، نعم، من حيث درجة الإطباق أخوتي الأحبة، الظاء أضعفها. لماذا أخوتي الأحبة؟ لأن الظاء أولا فيه ظهر اللسان لا يتمكن في الارتفاع كثيرا. لماذا؟ لأن مخرجه يحتاج إلى أن يكون بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا، فهذا يكون هنا كأنك واضع مثلا خشبة أو واضع أمر بين الحنك وبين اللسان. ما هو هذا؟ هو الأسنان، أو هي الثنايا العليا. فاللسان، نعم، هناك حاجز قليل، نعم، فلذلك قالوا أن الظاء أضعف الحروف المطبقة، والطاء أقواها لانحصاره ولي كذلك يعني التصاق وإحكام ظهر اللسان بالحنك الأعلى، ليس وسط اللسان الجيم والشين والياء، لا، وإنما الطاء في ظهر اللسان. الضاد كذلك، نلاحظ أن حرف الضاد كذلك ليس له علاقة بظهر اللسان، بل هو في حافة اللسان. كيف قلنا ظهر اللسان؟ هذه صفة، هذه صفة، فبارتفاع هذا الجزء والتصاقه، سواء التصق محكما أو كان هناك فرق قليل بينه وبين الحنك الأعلى لمرور الصوت، فسمي إطباقا. فهذه الحروف الأربعة لو أخذنا بأننا نجرب جميع الحروف سوف لا نجد ارتفاع كهذه الارتفاع في هذه الحروف الأربعة. هنا أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، نأتي إلى نقطة ونفكر فيها قليلا، وهو حرف اللام. حرف اللام هل فيه إطباق أو لا؟ حرف اللام الآن لو قلنا الله الله، هل يوجد فيه إطباقا أم لا؟ الترديجة أو يقول لا، يبدو أنه فيه إطباق، ممكن إطباق جزئي. المجد يقول لا، نعم، يعني هناك من يقول ممكن وأن ممكن يقول لا، نعم، هناك من يقول نعم، بارك الله فيكم. طبعا أولا نأتي التغليظ، نعم، التغليظ وبمعنى التفخيم أو التسمين أو التجسيم، هذا كلها بمعنى التفخيم والاستعلاء. نعم، طبعا العلماء رحمهم الله قالوا أن أفخم الحروف هو لام لفظ الجلالة، ولكن هذا الأمر قوة الأحبة قولهم لتعظيم لفظ الجلالة، ليس معنى هذا أنه أقوى من حرف الطاء، ليس هو المعنى بأنه أقوى من حرف الطاء من حيث الصفات من حيث المخرج، وإنما من حيث عظمة هذا اللفظ. نعم، من أجل تعظيم لفظ الجلالة فقالوا أفخم الحروف لام لفظ الجلالة. عندما نقول الله بهذه الطريقة، عبد الله، واضح؟ لكن الآن هل ينطبق ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى؟ لا ينطبق، وإنما الذي ينطبق أخوتي الأحبة هو محل خروج هذا الحرف، محل خروج هذا الحرف. وبينا في مخارج الحروف أن اللام لها مخرجان، اللام لها مخرجان، مخرج للترقيق ومخرج للتفخيم. مخرج الترقيق إخوتي الأحبة هو رأس اللسان فقط مع اتصاله بلثة الثنايا العليا أو بأصول الثنايا العليا، عندما نقول مثلا لا، عندما نقول لله، لله، نلاحظ نعم لله. لاحظوا بارك الله فيكم وتأملوا في موضع وضع اللسان لله، ولاحظوا في موضع عندما نقول الله، نلاحظ أن طرفي اللسان مع رأس اللسان يلتصقان أو تلتصق جميع هذه الأطراف بهذه اللثة، فهناك إذن مخرج للام حال الترقيق برأس اللسان فقط، ومخرج التفخيم بأطراف اللسان من الجانبين مع رأس اللسان في حال الالتصاق. وهذا ما يؤدي للسامع أن كأن هناك إطباقا في الحرف، إطباقا في الحرف، نعم. ولذلك يكون هناك دور الإسلام، يكون بين حافة اللسان في الموضعين هناك فراغ يخرج منه الصوت أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. فإذا نقول حروف الإطباق بارك الله فيكم مرة أخرى هي الحروف الأربعة فقط لا خامس لها، هي حروف يلتصق فيها ظهر اللسان إلى الحلك الأعلى. وأول من قال هذا الكلام بارك الله فيكم، أول من قال هذا الكلام تعلمون من؟ بأن بتحديد ظهر اللسان سبحان الله، هو عالم من العلماء المتوفى سنة 392 هجرية، 392 هجرية، وهو الإمام أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله في كتابه سر صناعة الإعراب، وموجود هو في مجلدين مطبوع، هو الذي قال هذا وحدد الموضع هذا. يعني انظروا أخوتي الأحبة العلماء من ذاك الزمان وهم يحددون مواضع نطق الحروف، الذي كان لسانهم أقرب إلى الصح منا، فكيف بنا الآن؟ فعلينا أننا أيضا نحدد ونعلم أين نخرج هذه الحروف لكي نخرجها صحيحة. لأنني أستغرب أحيانا ممن يقول أن يعني باب الصفات والمخارج هذه باب أبواب صعبة فلا نعطيها الطلاب ولا يعني ندرسهم إياها، لا بالعكس فنعطيهم هذه الأبواب. نعم نعم، أبو الفتح عثمان بن جني، عثمان بن جني ليس جني يعني يخوف، لا اسمه هذا، ومتوفى 392 هجرية، اسم كتابه سر صناعة الإعراب، سر صناعة الإعراب، نعم. وهذا الكتاب وقع في مجلدين، في مجلدين سبحان الله، يعني اسمه للإعراب ولكن تكلم في الحروف ورد على أبي العباس الذي قال بأن الألف والهمز حرف واحد، رد عليه يعني بأشد رد، وبين كيف أن الهمزة حرف والألف حرف، وتكلم عن مخارج الحروف وتكلم عن صفاتها وبين وفصل تفصيلا سبحان الله، وتكلم كذلك عن الحركة، عن الحركات أيهما قبل، هل هي الحركة أم الحرف، وتكلم عن أجزاء الحركة وما هي الحركة الصحيحة وما هي الحركة الضعيفة، تكلم عن أشياء كثيرة يعني رحمه الله رحمة واسعة، نعم. إذا أخوتي الأحبة قال والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له. هذا قوله بالنص أخذته من كتابه سر صناعة الإعراب. نعم، وهذا هو الكتاب سر صناعة الإعراب المجلد الأول مطبوع في دار القلم. يقول في كتابه: والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له. مطبقا له، حياك الله شيخنا الدوري، حياك الله في الحبيب. نعم، فإذا هذا هو الإطباق بارك الله فيكم، هو ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له، أي مطبق للسانك مع ظهر لسانك مع الحنك الأعلى. قلنا الإطباق إما أن يكون إطباقا محكما كالطاء، وممكن أن يكون هناك فراغ بسيط لمرور الصوت فيه، وهذا ليس سبب إلا أن في هذه الحروف إما جريان صوت أو جريان نفس أو جريان نفس. فإذا ورأينا فيكم أن حروف الإطباق موجودة في حروف الاستعلاء، فنقول كل حرف مطبق مستعل، كل حرف مطبق مستعل وليس العكس، كل حرف مطبق مستعل وليس العكس. لماذا قلنا وليس العكس؟ من يستطيع أن يحدد لنا لماذا قلنا وليس العكس؟ حياك الله أخي الحبيب، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم، لماذا قلنا وليس العكس؟ لأن الخاء والقاف والغين هي حروف استعلاء ولكن ليست حروف مطبقة. نعم، بارك الله فيكم. نعم، القاف والخاء والغين هذه الحروف مستعلة وليست مطبقة، فإذا نفرق بارك الله فيكم. الكلام ليس لمجرد الكلام، الكلام للتطبيق. عندما نقول وليس العكس، أي عندما نأتي لقراءة حرف القاف لا نقول مثلا في قوله تعالى مثلا المتقين قين، هي ليست من حروف الإطباق لكي يأتي بها آتي بها بهذه الطريقة. فإذن لا أطبق مع القاف، لا أطبق مع الغين، لا أطبق مع الخاء، وهكذا. علينا أن نفهم هذا الأمر بارك الله فيكم للتطبيق. نعم، ليست مطبقة، لا يرتفع ظهر اللسان ويلتصق بما يحاذيه من الحنك الأعلى، وإنما الارتفاع عنده فقط في مؤخرة اللسان وهو الموضع بين أقصى اللسان ووسطه. فهذه إذن صفة الإطباق. وقلنا أعلى حروف الإطباق أو أقواها حروف الإطباق هو حرف الطاء، وأضعفها حرف الظاء، والضاد والصاد قالوا في مرتبة واحدة متوسطة، في مرتبة واحدة متوسطة. فتوزيع الحروف الإطباق بهذه الطريقة صاد ضاد ظاء، الصاد والضاد في موضع واحد، ثم نقول الظاء. حروف الإطباق حسب درجة التفخيم. نعم، هل هذا ما طلبت أخي دور الإسلام؟ قلنا الطاء الصاد والضاد في مرتبة واحدة ثم الظاء، ثم الظاء. ولكن يعني لو أخذنا كذلك فصلنا بين الصاد قلنا ص و و، هل هناك فرق؟ ممكن أن يقال هناك فرق، أن الضاد أقوى من الصاد في أن هناك جريان في النفس أيضا في الصاد، ولكن تقويها صفة الصفير. ولكن الحال كما قال طبعا العلماء، ولا نخرج عن قولهم إن شاء الله، بأن الصاد والضاد من أو في قوة واحدة في صفة الإطباق. بارك الله فيك، حياك الله أخي صوت الحق. نعم نعم، بهذه الطريقة. الآن نأتي إخوتي الأحبة لكي ننهي هذه الصفة مع ضدها، صفة الانفتاح. صفة الانفتاح، ما هو الانفتاح في اللغة؟ ما هو الانفتاح في اللغة إخوتي الأحبة؟ لو أخذنا صفة الانفتاح، ما هي الانفتاح في اللغة؟ هو الافتراق، هو الافتراق. نعم، هو الافتراق. نعم، الانفتاح هو الافتراق. نعم، وفي الاصطلاح بارك الله فيكم الافتراق أو التباعد. نعم يعني تباعد بين الحنك الأعلى وبين ظهر اللسان. نعم أو الانفراج. نعم ممتاز، كلها تؤدي إلى معنى واحد. الآن نأتي إلى الاصطلاح، وهذا المراد هو افتراق قليل بين اللسان والحنك الأعلى. أم الخير تقول هو افتراق قليل بين اللسان والحنك الأعلى. نعم انفتاح قليل، افتراق اللسان حنك الأعلى، انفتاح قليل بين اللسان والحنك الأعلى. نعم هل هناك من يعني تعريف آخر في الافتراق أخوتي الأحبة، أو في كما قلنا افتراق اللسان حنك الأعلى فيجري الصوت مجرا يجري معه؟ نعم كذلك ممكن، بما أن قلنا حتى أختنا حفصة حتى حروف الإطباق هناك يجد الصوت مجرا له، وإلا لم نستطع أن نأتي بالصاد والضاد والضاء. انفراج بين اللسان والحنك العلوي حيث ينحصر الصوت بينهما، انفتاح بين اللسان. نعم نعم أحسنتم، هذه هي تعاريف قال بها العلماء رحمهم الله. نعم ولكن يعني تباعد الفكين، تباعد الفكين نستطيع أن نقول له هذا يعني جدا بعيد. أم أيمن تباعد الفكين يعني تباعد الفكين ممكن أن يكون مع حرف الألف مثلا و. نعم الفكين مع الفك الأسفلي والفك العلوي، لكن الآن علاقة باللسان، العلاقة باللسان. نعم نأتي بارك الله فيكم لمن حدد قال قليلا، من حدد قال قليلا انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى قليلا، أو انفتاح قليلا بين اللسان والحنك الأعلى، لماذا حدد هذا الأمر؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم هو تجافي كل من طائفتي اللسان والحنك، كذلك هذا يعني مما قيل كذلك. أحسنتي. نعم نعم نعم ولكن الشيخ سليم حبة عندما يشرح القاعدة يأتي بمثال فبذلك تثبت أكثر الله أعلم. نعم هي الأمثلة يا أختنا أم خالد هي حروف، الآن هي الحروف ونأتي بها بعدما نأتي بالقاعدة، بعدما نأتي بالقاعدة. نعم ولكل شيخ إن شاء الله أسلوب. نعم عندما نقول بارك الله فيكم، عندما نقول انفتاح قليل ماذا يعني هذا القليل؟ ماذا يعني هذا القليل؟ هل هناك له معنى قليل؟ لأن الانفتاح بارك الله فيكم نعم فتح متوسط. نعم هناك من يقول فتح متوسط. نعم نحن نقول بارك الله فيكم إذن الأمر نقول هو افتراق بين ظهر اللسان والحنك الأعلى، افتراق بين ظهر اللسان والحنك الأعلى، هذا هو التعريف الذي نريد أن نأخذه مما عرفنا به صفة الإطباق، مما عرفنا به صفة الإطباق أو انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. نعم هنا أخوتي الأحبة بارك بكم الافتراق يكون الآن على أقسام، من هذا الافتراق يكون كثيرا ومنه ما يكون قليلا، منه ما يكون كثيرا ومنه ما يكون قليلا على حسب مخرج هذه الحروف، على حسب مخرج هذه الحروف. هناك افتراق كثير يلتصق بها فيها اللسان في المخرج. نعم لذلك نقول هناك إذن حياكم الله، هناك إذن نعم هناك إذن نقول على حسب مخرج الحرف الانفتاح يكون على، عليكم السلام، فيكون الانفتاح نعم يكون الانفتاح أو الافتراق على حسب المخرج، ممن كان مخرجه يحتاج إلى ارتفاع في اللسان وما يحاديه من الحنك الأعلى فكان افتراقه قليل، ومن كان يعني لا يحتاج إلى هذا الارتفاع فيكون انخفاضه أقل، انخفاضه أقل. عندما نأتي إذن عندما نأتي مثلا إلى حرف على سبيل المثال إلى حرف الشين نقول أش أش، هل حرف الشين الآن مما يفترق كثيرا أم قليلا؟ حرف الشين، حرف الشين هل افتراقه كثير أم قليل؟ كثير، نعم كثير، بل هو كثير، لأن حددنا أخوتي الأحبة الافتراق بين ظهر اللسان والحنك. نعم الافتراق يكون بين ظهر اللسان والحنك، لم نقل بارك الله فيكم، نعم لم نقل هو ارتفاع اللسان، عندما نقول ارتفاع اللسان كاملا فهذا ليس بحق الانفتاح الذي هو ضد ماذا؟ ضد الإطباق. نحن نتكلم عن ضد الإطباق وهو الانفتاح، قلنا الإطباق هو التصاق أو إطباق أو أن ترفع ظهر لسانك الحنك الأعلى مطلع. فإذا افترق هذا الموضع فنرى افتراقه هل يفترق كثيرا أم قليلا. عندما نقول أش بعد وسط اللسان يكون في الأسفل، نعم كما قال لتفشي، لا نعم لتفشي الشين، نعم. وعندما نقول أج، نعم أحسنت، هنا شوف على العكس في الجيم، الجيم يكون هناك افتراق ولكنه ليس كالشين. فإذا الصفات وكذلك حل خروج الحروف وما يلزمها من هذه الصفات تتحكم في كثرة وقلة افتراقه عن الحنك الأعلى من حيث ظهر اللسان، من حيث ظهر اللسان. هناك من قال أن الخاء والغين والقاف هي من الحروف التي يفترق فيها قليلا والباقي يفترق فيها كثيرا، يقول أغ أغ، ولكن نقول بارك الله فيكم أن ليس علاقة لمقدمة اللسان في الخاء وفي الغين وفي القاف، نقول أق أق. نلاحظ أن اللسان من حيث الأمام من وسطه إلى طبعا رأسه يكون منحدرا، أق أك. يعني عندما نقول الآن جربوا بارك الله في بين القاف والكاف، الكل يقول أق وأك أق أك. لاحظوا هل هناك ارتفاع في ظهر اللسان أو في من وسط اللسان وما إلى الأمام، هل هناك اختلاف بين القاف والكاف؟ الكل يجرب يقول أق ويتأمل، أق أك أق أك. هناك نعم، ما هو الخلاف الموجود؟ المجد يقول هناك ارتفاع في حرف القاف، ظهر اللسان يكون يقول في ارتفاع في ظهر اللسان يكون ارتفاعا في القاف. من نعم، ما هو الفرق؟ لما نقول أق وأك فقط في أقصى اللسان، ارتفاع اللسان يكون في الكاف أكثر. نعم نعم لعمر، نعم طبعا أقصى اللسان يرتفع ويرتفع في القاف أكثر، ليس كذلك؟ أما في الكاف سبحان الله، في الكاف يكون في ظهر اللسان أرفع من القاف. نعم نعم أحسن أخي مسلم، نعم. وهذا سببه ماذا؟ سببه أن الكاف لا يرتفع عنده أقصى اللسان اللي بينه وبين وسط اللسان، لا يرتفع، أليس كذلك؟ لا يرتفع. فمن حيث ارتفاع، نعم من حيث ارتفاع هذا الموضع للقاف فماذا فعلنا؟ نريد أن لا نأتي بإطباقه فأنزلنا هذا الموضع. عندي خلط بين الانفتاح والاستفال، نعم الآن نأتي إن شاء الله. قلنا الانفتاح هو افتراق ظهر اللسان عن الحنك الأعلى، ظهر اللسان الحنك الأعلى. أما الاستفال هو انخفاض أقصى أو ما بين لساني ووسطه، انخفاضه إلى الحنك الأسفل، انخفاضه إلى الحنك الأسفل. ولذلك قبل قليل قال يعني ما ذكر من أحد الأخوة والأخوات قالوا يعني ما أنه هو منخفض، لماذا نقول ينخفض؟ الآن لهذا الإشي الذي وقع مع أم أسماء، نقول إذن هناك جزئين، جزء للانفتاح والإطباق وجزء للاستفال والاستعناء. الجزء المخصوص بالاستفال والاستفال والاستعلاء هو ما بين أقصى اللسان ووسطه، وما بين ظهران والحنك الأعلى، ظهر اللسان والحنك الأعلى، هذا ما يخص الانفتاح ويخص الإطباق. فإن ارتفع هذا وحاد الحنك الأعلى، سواء التفق أو كان هناك فراغا قليلا تشويش الصوت. نعم، الآن هل الصوت مشوش؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله، يبدو أن يعني الوقت أزف على الانتهاء أو انتهى فعلا الوقت، فلذلك شوش الصوت. نعم، الحمد لله. فإذا نريد أن نفرق فقط في هذه المسألة إن شاء الله ننتهي بإذن الله تعالى. إذا الانفتاح والإطباق والداني، هذا التشويش. نعم، الآن هل التشويش ما زال؟ نعم، دور الإسلام. نعم، إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. تحملوا إذا كان تشويشا كثيرا، يعني هناك افتراقا كثيرا، فسوف نوقف الدرس. وإن كان تشويشا قليلا أي انفتاحا قليلا، سوف نواصل ننهي يعني بعض هذه الأمور وننهي إن شاء الله. إذا نقول الانفتاح والإطباق ضدان لهما علاقة بظهر اللسان مع الحنك الأعلى، والاستفال والاستعلاء ضدان لهما علاقة بين أقصى اللسان ووسطه، فإن ارتفع فكان استعلاء، وإن خفض كان استفالا، وإن التصق ظهر اللسان بالحنك الأعلى، سواء التصق التصاقا محكما أو قاربه، فيكون إطباقا، وإن انخفض أو افترق هذا افتراقا، يعني يمر فيه الصوت كثيرا ليس كالضاد والصاد والضاء، فيكون انفتاحا. والانفتاح هذا على درجات، وهذا ما يحدده مخرج الحرف، ما يحدده مخرج الحرف. ونقول إخوتي الأحبة، كل منفتح، هل نستطيع أن نقول كل منفتح مستفل؟ هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ كل منفتح مستفل، كل منفتح، أولا اكتبوها، اكتبها أخي أبو عزيز، كل منفتح مستفل، من اكتبها لنا؟ كل منفتح مستفل. نعم، هل هذه العبارة صحيحة؟ الكل قال لا، فقط واحد قال نعم، كل منفتح مستفل. نعم، الكل لا يقول. لماذا نقول لا؟ نعم، لماذا نقول لا؟ القاف منفتح وهي مفخمة. نعم، والغين وكذلك الخاء. نعم، احسنتي. نعم، فإذا لأنه عندنا القاف والغين والخاء، نعم، هذه الحروف الثلاثة هي منفتحة ولكن ليست مستفلة. نعم، حروف منفتحة وليست مستفلة، فإذا نقول العكس هو الصحيح، فكل مستفل منفتح وليس العكس، كل مستفل منفتح وليس العكس، كل مطبق مستعل وليس العكس، كل مطبق مستعل وليس العكس، وكل مستفل منفتح وليس العكس. مثال أخي دور الإسلام، ذكرنا قبل قليل أن الغين والقاف والخاء حروف منفتحة وليست مطبقة، عفوا، حروف منفتحة وليست مستفلة، حروف منفتحة وليست مستفلة. وقلنا كل مطبق مستعل، أي أن حروف الإطباق جميعها مستعلية، لأن كذلك حرف الغين والقاف والخاء مستعلية وليست مطبقة، وليست مطبقة. وقلنا هاتين الصفتين الاستعلاء والإطباق وضدهما علاقتهما بماذا؟ العلاقة بماذا من الأمور الثلاثة التي ذكرناها في البداية؟ علاقتهما باللسان، علاقتهما باللسان، فاللسان ينخفض واللسان يرتفع، اللسان يلتصق واللسان يفترق. هل يكون فيه الانفتاح قليلا؟ نعم، بارك الله فيك، كذلك حرف الراء وكذلك حرف اللام. نلاحظ عندما نقول أو يكون الافتراق قليلا. أحسنت. واللام أيضا الله يكون الافتراق قليلا، ولكن لا يصل درجة الافتراق هذا إلى يعني الجزء البسيط كما هو في الصاد والظاء والضاد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أخوتي الأحبة. يعني كما نقول يعني أطلنا عليكم. و هل هناك بيت شعر يضم حروف الانفتاح؟ طبعا حروف الانفتاح هناك بيت، ليس بيت، ليس بيت، وإنما هناك يعني جملة يعني أتى بها البعض وقال أن هذه الحروف هي حروف الانفتاح. من أخذ وجد سعة، من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث. يعني جملة طويلة، ولكن نقول ما عدا الصاد والضاد والطاء والضاء فهي المنفتحة فهو أقرب. ولكن من أراد يقول من أخذ وجد سعة فزكى حق له شرب غيث. هذا هو من أخذ وجد سعة فزكى، أكتبها لكم إن شاء الله، حق له لطيف الكتابة معلش، له شرب غيث. نعم. يعني هذه الحروف وهي كم عددها بارك الله فيكم؟ نعم أحسنت. نعم أحسنت. نعم. كم هذه الحروف؟ طبعا ما عدا الحروف الأربعة 25 حرف. نعم 25 حرفا. هذا إن شاء الله يعني ما استطعنا أن نقدمه لكم هذا اليوم في هاتين الصفتين الاستعلاء والإطباق. وأرجو يعني أن تعذروني على الإطالة، ولكن يعني أرى لو قصرنا فيه ممكن أن يكون مخلا عند البعض، والإطالة عند البعض ممكن أن تكون مملة، ولكن يعني اعذرونا بارك الله فيكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن تكون حفتنا فيه الملائكة، وأن يجعلنا من يستلف قوله ويتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم عافنا وشافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وحزننا وغمومنا، واجعله سائقا لنا إلى جناتك جنات الخلود، واجعله شافعا لنا بإذنك يوم القيامة، واجعله لنا أنيسا وونيسا في قبورنا. اللهم اجعله لنا ونيسا في قبورنا، واجعله ممن يلاقينا عند القيام من القبور فيقول لنا أنا الذي سهرتك بالليل فأدخل الجنة بشفاعتي بإذنه تعالى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وأستسمحكم كثيرا كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.